يقول يسأل عن الكلمات الدعوية والعلمية في الزواج، يعني في حفل الزواج استدعى شيخ ويلقي كلمة يعني إلقاء كلمات ومحاضرات. كان مشايخنا منهم الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز رحمهم الله لا يرون ذلك، ويعني لا يرون أن يحول الزواج إلى كلمات ومحاضرات ويعني دروس. قد ينبه إن كان هناك مخالفات، نعم ينبهون، بل يجب أن ينبهوا عليها. وإن كانت وجدت كلمة عابرة دون أن يرتب لها فلا أرى بذلك بأسا، أما أن يحول الزواج كله إلى محاضرات وكلمات فهذا خلاف السنة. نعم. لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. نعم، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. نعم.